بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول المرجح الأول من مرجحات باب التزاحم، وهو المرجح الذي ذكره المحقق النعيمي رحمه الله، القائل بأن الحكم المشروط بالقدرة العقلية يرجح على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. خب، حول هذا المرجح توجد كما قلنا بحوث أربعة بعد أن أثبتنا صحة هذا المرجح في بعض الموارد كما تقدم. فتوجد بحوث أربعة حوله. البحث الأول نتطرق فيه إلى الصور التي تكون أمامنا عندما نريد أن نصدق هذا المرجح. ذكرنا بالأمس ثلاث صور. الصورة الأولى صورة أن يكون لدينا علم وقطع بأن هذا الحكم المزاحم لذاك الحكم، هذا مشروط بالقدرة العقلية وذاك مشروط بالقدرة الشرعية. خب، هاي الصورة حكمها واضح، وهو أنه نرجح هذا الذي نعلم أن القدرة فيه عقلية، نرجحه على ذاك الذي نعلم أن القدرة فيه شرعية، ما في إشكال، هذا واضح، هذا هو القدر المتيقن من موارد تطبيق هذا المرجح. الصورة الثانية، لا، إذا لم نعلم لا بالنسبة لهذا الحكم ولا بالنسبة إلى مزاحمه، لم نعلم أن القدرة فيه عقلية أو شرعية. خب، هنا قلنا حكم هذه الصورة هو التخيير في مقام الامتثال. المكلف مخير بين أن يمتثل هذا الحكم أو يمتثل ذاك الحكم، لا ترجيح في البين، لا هذا الحكم يرجح على ذاك، لأنه مو معلوم أن القدرة فيه عقلية حتى يرجح على ذاك، ولا يرجح ذاك على هذا لأنه أيضا ذاك هم مو معلوم أن القدرة فيه عقلية. فأثبتنا بالأمس التخيير. الصورة الثالثة هي التي ذكرناها بالأمس، وهي ما لو أحرجنا في أحد الحكمين أن القدرة فيه شرعية، ولكن لم نعرف أن الحكم الآخر هل القدرة فيه شرعية أو عقلية. بالنسبة لأحدهما درينا أن القدرة فيه شرعية، بالنسبة للحكم الآخر المزاحم ما عرفنا، ما أحرزنا أن القدرة فيه عقلية أو شرعية. هذه الصورة قلنا حكمها حكم الصورة الثانية، يعني التخيير في مقام الامتثال. المكلف مخير بين أن يمتثل هذا الحكم أو ذاك الحكم، لا ترجيح في البين، لا هذا الحكم يرجح على ذاك، يعني لا هذا الذي ندري أن القدرة فيه شرعية يرجح على ذاك. ليش؟ لأنه لعل ذاك القدرة فيه عقلية، واللي قدرته عقلية يرجح على هذا، ولا ذاك نقدر نرجح على هذا لأنه مو معلوم أن القدرة فيه عقلية ذاك حتى يرجح على هذا. فتخير كما تقدم بالأمس. بقيت الصورة الرابعة والأخيرة، وهي ما لو كان عكس الصورة الثالثة، يعني لو ثبت وأحرزنا في أحد الحكمين أن القدرة فيه عقلية بعكس الصورة الثالثة. في الصورة الثالثة كنا أحرزنا أن القدرة في أحد الحكمين شرعية والآخر مو معلوم، هنا بالعكس نحرز أن أحد الحكمين القدرة فيه عقلية لكن لم نعرف بالنسبة للحكم الآخر هل القدرة فيه أيضا عقلية أو شرعية. مثلا في مثالنا وهو تزاحم وجوب الإنقاذ إنقاذ الغريق مع وجوب تطهير المسجد، في هذا المثال مثلا لو أحرزنا أن القدرة في وجوب الإنقاذ عقلية، يعني ملاك وجوب الإنقاذ ليس مشروطا بالقدرة، حتى العاجز عن الإنقاذ أيضا إنقاذ الغريق منه محبوب للمولى، محبوب وفيه مصلحة ولو هو عاجز، لكن الله يحب إنقاذ الغريق. فالملاك فعلي غير مشروط، السلام عليكم ورحمة الله، بالقدرة. السلام عليكم ورحمة الله. هذا عرفنا أن وجوب الإنقاذ قدرته عقلية، لكن بالنسبة إلى وجوب تطهير المسجد لم نعرف أن القدرة فيه أيضا عقلية أو شرعية، يعني لا ندري أنه بالنسبة للعاجز هل وجوب التطهير له ملاك أو لا، منس ملاكه مشروط بالقدرة، فالعاجز ليس له ملاك أو لا ما مشروط. هنا لو قدمنا الحكم الأول الذي نحرز أن القدرة فيه عقلية على الحكم الآخر، مثلا لو قدمنا في مثالنا وجوب الإنقاذ على وجوب التطهير، هنا خسارة المولى احتمالية ليست قطعية، يعني نحتمل أننا أنه قد خسر المولى ملاكا فعليا، نحتمل. لماذا نحتمل ولا نقطع؟ لأنه لعل القدرة في ذاك الحكم الآخر الذي ما امتثلناه، يعني وجوب التطهير، احنا امتثلنا وجوب الإنقاذ ما امتثلنا وجوب التطهير، لعل القدرة في ذاك الحكم الآخر عقلية، لأن احتمال 50% أن القدرة فيه عقلية، 50% احتمال أن القدرة فيه شرعية، فعلى فرض 50% أن القدرة فيه عقلية، هذا معناه شنو؟ هذا معناه أن ملاكه فعلي وتام، لأن القدرة العقلية يعني ملاكه غير مشروط بالقدرة، هذا معنى القدرة العقلية. فملاك وجوب التطهير فعلي وتام حتى مع الاشتغال بالإنقاذ، حتى مع الاشتغال بالإنقاذ والعجز عن التطهير، مع ذلك ملاك وجوب التطهير فعلي، احتمال 50% نحتمل، لأنه 50% نحتمل أن القدرة فيه عقلية. فبناء على هذا 50، هذا الاحتمال اللي هو 50%، يكون قد خسر المولى ملاكا فعليا، لأننا لم نمتثل وجوب التطهير وإنما اتجهنا في إلى امتثال وجوب الإنقاذ. فلو كانت واقعا القدرة في وجوب التطهير عقلية، فهذا معناه أن ملاكه فعلي حتى مع اشتغالنا بالإنقاذ، وإذا فنحن خسرنا المولى ملاكا فعليا، هاي لعل. وأكل لعل ثاني، ولعل القدرة في وجوب التطهير شنو؟ شرعية، وهذا معناه أن ملاكه غير تام وغير فعلي إذا اشتغلنا بالإنقاذ، لأنه نحتمل أن القدرة هي شرعية، والقدرة الشرعية يعني شنو؟ يعني القدرة دخيلة في الملاك، فإذا أنا اشتغلت بالإنقاذ أنا بعد مو قادر على التطهير، فماكو ملاك أصلا للتطهير بعد، ملاك مو فعلي، إذا لم نخسر المولى ملاكا فعليا، لأن ما كان ملاك لم يكن يوجد ملاك فعلي. إذن فلعله قد خسر المولى ملاكا فعليا، ولعله شنو لم يخسر المولى ملاكا. هذا فيما شنو، فيما لو قدمنا وجوب الإنقاذ، يعني قدمنا الحكم الذي نحرز أن القدرة فيه عقلية، قدمناه على الحكم الذي نحرز لم نحرز فيه أن القدرة عقلية أو شرعية. لو قدمنا هذا على ذاك، إذن لعل المولى قد خسر ولعله لم يخسر ملاكا فعليا. أما لو عكسنا شلون، لو قدمنا ذاك على هذا، يعني لو قدمنا الحكم الذي لم نحرز أن القدرة فيه عقلية على الحكم الذي أحرزنا أن القدرة فيه عقلية، لو صنعنا هكذا كانت خسارة المولى قطعية مو احتمالية، لأنه بالاشتغال بامتثال الحكم الآخر وهو وجوب التطهير في مثالنا، لو اشتغلنا بامتثال وجوب التطهير نكون قد فوتنا على المولى ملاكا فعليا قطعا، وهو ملاك ماذا؟ ملاك وجوب الإنقاذ، لأن وجوب الإنقاذ ملاكه فعلي لأن القدرة فيه عقلية، فنكون قد قطعا قد خسرنا المولى ملاك، مو لعله خسرناه، نكون قطعا قد خسرنا المولى ملاكا فعليا وهو ملاك ذاك الحكم الأول. إذن فالوضعية بهذا الشكل، لو قدمنا وجوب الإنقاذ على وجوب التطهير لعل المولى قد خسر ملاكا، أما لو عكسنا قطعا خسر المولى. قال العقل ماذا يقول؟ لو دار الأمر بين أنه إما أن تقدم إقداما لعل المولى يخسر فيه، أو تقدم إقداما قطعا المولى يخسر، لو دار الأمر بين هذين ماذا يجب على المكلف؟ الحق والصحيح في هذه الصورة أن هذه الصورة تلحق من حيث الحكم بالصورة الأولى من الصور اللي ذكرناها بالأمس، يعني نرجح الحكم الذي نعرف أن القدرة فيه عقلية وهو وجوب الإنقاذ في مثالنا، نرجحه على الحكم الذي لا ندري أن القدرة فيه عقلية أو شرعية. لماذا؟ لأن سعة دائرة ملاك الحكم الأول الذي أحرزنا أن القدرة فيه عقلية، سعة دائرة ملاكه معلومة لنا، يعني قطعان هناك ملاك فعلي دخل في عهدتنا وهو ملاك وجوب الإنقاذ، لأننا أحرزنا أن القدرة في وجوب الإنقاذ عقلية، يعني ملاكه ليس مشروطا بالقدرة، فقطعا سواء اشتغلنا بالتطهير أو لم نشتغل، حتى إذا اشتغلنا بالتطهير هناك ملاك فعلي للإنقاذ، هذا مسلم، فملاك وجوب الإنقاذ دخل في عهدتنا قطعا، فالمكلف يعلم بأن هذا الملاك ثابت وفعلي حتى لو اشتغل بامتثال الحكم الآخر، لأن القدرة فيه ليست دخيلة، القدرة ليست دخيلة في ملاكه، فهذا الملاك إذن داخل في العهد يقينا، والاشتغال اليقيني شنو؟ يستدعي الفراغ اليقيني، هذا الملاك دخل في عهدتك، إجا بذمتك، جاء بذمتك، دخل في عهدتك، فيجب عليك أن تعمل عملا تقطع بتحصيل هذا الملاك، فلو امتثل هذا الحكم الذي أحرز أن القدرة فيه عقلية، يعني اشتغل بالإنقاذ، خب حصل الفراغ اليقيني من الملاك الذي علم يقينا باشتغال ذمته به، بل حينئذ يحتمل ماذا؟ يحتمل أن هناك ملاكا آخر فعليا قد فات وهو ملاك وجوب التطهير يحتمل، لأنه احتمال أن وجوب التطهير هم القدرة فيه عقلية احتمال، فإذا القدرة فيه عقلية يعني كان ملاكه فعليا، فهو بهذه الصورة قد فات، لكن يحتمل ماكو قطع، يحتمل حينئذ أنه قد فاته ملاك فعلي على تقدير أن تكون القدرة في الآخر عقلية. إلا أن هذا الفوت لا يضر، فلتحتمل أنه قد فات، لأنه هذا الفوت تحت التأمين، تحت التأمين، يعني هذا الفوت قد أمننا عنه الأصل العملي، الأصل المؤمن جعلنا في أمان من هذا الفوت الاحتمالي. لماذا؟ لأننا لا نجزم بأن ملاك وجوب التطهير فعلي، لعل القدرة في وجوب التطهير شرعية، إذن ملاكه ليس فعليا، لعل القدرة فيه عقلية، إذن ملاكه فعلي، إذن لعل هناك ملاكا لوجوب التطهير، ولعل أنه ليس هناك ملاك، هاي لعل. معناه شنو؟ معناه أن نشك في ماذا؟ في وجود ملاك فعلي للتطهير، وأشك في الملاك مثل الشك في التكليف، تجري البراءة مؤمن، كما تجري البراءة عن التكليف عند الشك في وجود التكليف، كذلك تجري البراءة عن الملاك عند الشك في الملاك. إذن فلو قدم الحكم الأول على الحكم الثاني حصل له الجزم بالخروج عن عهدة الملاك الذي دخل في عهدته يقينا، هذا حصل له الجزم. أما لو قدم الحكم الثاني على الحكم الأول لم يحصل له الجزم بالخروج عن عهدة ذاك الملاك اللي دخل في عهدته يقينا. يحصل الجزم بتفويت ملاك فعلي. إن على احتمال أن القدرة الثانية مشكوك أن القدرة فيها عقلية، ألا يحصل التعارض؟ ماكو جزم أخير بالملاك، تعارض بين ماذا وماذا؟ إذا فرضنا أن القدرة الثانية عقلية، هو احتمالي هذا، احتمال. احتمال إذا كنا نجزم أن القدرة في الآخر عقلية، خب ماكو ترجيح، لا يرجح هذا ولا يرجح ذاك. أما المفروض أن ذاك احتمالي مو قطعي. خب يعني شنو؟ يعني نحتمل أن وجوب التطهير له ملاك فعلي، نحتمل مو مسلم. ليش؟ لأن القدرة لعل فيه شرعية في العلاقة، فنحتمل وجود ملاك فعليا في جانب التطهير، ونقطع بوجود ملاك فعليا في جانب الإنقاذ. قلت أخذ هذا، هذا الذي تقطع به وخرج عن أهدته، ولكن مشكوك تجد براء عنه. هذا كما لو علمنا بالتكليف في أحد الطرفين وشككنا في تكليف الطرف آخر، إيش تستوي؟ تكليف المعلوم تأخذ به، والمشكوك تجد براء عنه، واضح؟ أهلا مش. إذن فقاعدة الاشتغال هي المحكمة في المقام، سنخ تحكيمها في موارد الشك في القدرة على الامتثال، لأننا نعلم بملاك فعلي ونشك في القدرة على عدم تخسير المولى، نشك في قدرتنا على عدم تخسير المولى ملاكا فعليا، لأننا نشك في وجود ملاك فعلي آخر. فالحاصل أنه في هذه الصورة الرابعة الصحيح هو ترجيح الحكم الذي نعلم أن القدرة فيه عقلية على الحكم الذي لم نعرف أن القدرة فيه عقلية أو شرعية، نرجح ذاك على هذا احتياطا، من باب الاحتياط، لأن المكلف يعلم بوجود ملاك فعلي تام للمولى في إنقاذ الغريق حتى في حال الاشتغال بالتطهير، هذا نعلم يعلم به، وإنما يحتمل في حال الاشتغال بالإنقاذ يحتمل أن يكون هذا المكلف معذورا في ترك تحصيل ذاك الملاك الآخر الذي يعني لو اشتغل بامتثال التطهير يحتمل أن يكون معذورا في ترك ملاك الإنقاذ، لأنه اشتغل بتحصيل ملاك فعلي، يحتمل هذا، لأنه يحتمل أن ملاك التطهير فعلي مو قطعي، فيحتمل أنه إذا اشتغل بالتطهير كان معذورا في ترك ملاك الإنقاذ، لكن هذا الاحتمال لا يؤخذ به باعتبار أنه هذا يكون من موارد العلم والجزم بتفويت ملاك فعلي تام مع الشك في وجود العذر المبرر للتفويت. على كل حال المجرى مجرى لقاعدة الاحتياط وأصالة الاشتغال كما قلنا. هذا تمام الكلام في هذا البحث الأول من البحوث الأربعة المتعلقة بهذا المرجح الذي ذكره المجرى. وقد تحصل من خلال هذا البحث تحصل وتلخص أنه هنا في موارد تزاحم الحكمين والحكمين والواجبين توجد صور أربع. الصورة الأولى أن نحرز في أحد الواجبين أن القدرة فيه عقلية، ونحرز في الواجب الآخر أن القدرة فيه شرعية. حكم هذه الصورة هو ترجيح الواجب الأول على الواجب الثاني بلا إشكال. الصورة الثانية أن لا نحرز في شيء من الواجبين أن القدرة فيه شرعية أم عقلية، وحكم هذه الصورة هو التخيير بين الواجبين وعدم ترجيح أحدهما على الآخر بلا إشكال. الصورة الثالثة أن نحرز في أحد الواجبين أن القدرة فيه شرعية، ولا نحرز في الواجب الآخر أن القدرة فيه شرعية أو عقلية، وحكم هذه الصورة على ما هو الصحيح الذي ذكرناه بالأمس هو التخيير بين الواجبين وعدم ترجيح شيء منهما على الآخر. الصورة الرابعة أن نحرز في أحد الواجبين أن القدرة فيه عقلية، ولا نحرز في الواجب الآخر أن القدرة فيه شرعية أو عقلية، وحكم هذه الصورة على ما هو الصحيح الذي عرفناه الآن في بحث اليوم هو ترجيح الحكم الأول على الحكم الثاني كما عرفنا تفصيله. هذا تمام الكلام في البحث الأول. البحث الثاني من البحوث المتعلقة بهذا المرجح هو أنه إذا كان كلا الحكمين المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية، كلاهما كان مشروطا بالقدرة الشرعية، يعني وجوب الإنقاذ القدرة فيه شرعية، يعني شنو؟ يعني القدرة دخيلة في الملاك، بحيث إذا عجز عن إنقاذ الغريق لا يكون في إنقاذه للغريق أي ملاك وأي مصلحة وأي محبوبية. إنما الملاك موجود في إنقاذ الغريق إذا كان مقدورا له، أما إذا عجز وانتفت القدرة فلا ملاك. هذا بالنسبة لإنقاذ. كذلك في وجوب التطهير أيضا، نفترض أن وجوب التطهير أيضا القدرة فيه شرعية، مشروط بالقدرة الشرعية، يعني أنه إذا عجز عن التطهير لا ملاك في تطهير المسجد بالنسبة له. فالقدرة في كليهما شرعية ودخيلة في ملاك كل منهما، بحيث ينتفي الملاك ويرتفع عند انتفاء القدرة. خب، في مثل هذه الصورة مقتضى القاعدة ما هو؟ بلحاظ هذا المرجح الذي ذكره المرزا، يعني نحن نتكلم في إطار هذا المرجح، لم نتعرض بعد لسائر مرجحات باب التزاحم. نحن وهذا المرجح الذي ذكره المرزا، في حدود هذا المرجح مقتضى القاعدة ما هو في هذه الصورة؟ مقتضى القاعدة عدم الترجيح، يعني لا نرجح لا هذا الحكم على ذاك ولا ذاك على. ليش؟ لأنه ليس في البين حكم مشروط بالقدرة العقلية حتى يرجح على الحكم المشروط. المجد قال الحكم المشروط بالقدرة العقلية يرجح على المشروط، هنا ماكو حكم مشروط بالقدرة العقلية، لا هذا لا هذا، كلاهما مشروط بالقدرة الشرعية. فلا يوجد في البين حكم فيه هذا المرجح الذي ذكره المجد. إذن فمقتضى القاعدة عدم ترجيح أحدهما على الآخر، لأن موضوع هذا المرجح وشرطه منتفي في هذه الصورة. هذا مقتضى القاعدة، إلا أنه مع ذلك يرجح أحدهما على الآخر، وذلك متى؟ فيما إذا كان الشرط في كل منهما، الشرط في كل منهما القدرة، مو شيء قدرة شرعية، هم في هذا هم في هذا، لكن القدرة اللي هي شرط في هذا الحكم بمعنى، والقدرة التي هي شرط في ذاك الحكم بمعنى آخر. صح كلاهما مشروط بالقدرة الشرعية، يعني القدرة دخيلة في ملاك كل منهما، هذا مسلم، اثنيناتهم من هذه الجهة متساويان، كلا الحكمين من هذه الجهة متساويان، يعني القدرة في كل منهما دخيلة في ملاكه، لكن القدرة في هذا الحكم الأول بمعنى دخيلة في ملاكه، والقدرة في ذاك الحكم الثاني بمعنى آخر دخيلة في ملاكه. طبعا هذا له صورتان، نحن لا نذكر هنا إلا صورة واحدة حتى لا نطيل، يعني وهي ما لو فرضنا أن أحد الحكمين مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني من المعاني الثلاثة المتقدمة. خب تذكرون أننا ذكرنا فيما سبق من بحوث عندما كنا ندرس أصل هذا المرجح الذي ذكره المرزا، هناك قلنا هناك معان ثلاثة للقدرة، هاي القدرة التي يفترض المرزا أنها دخيلة في الملاك أو مو دخيلة في الملاك، إذا مو دخيلة القدرة عقلية وإذا دخيلة شرعية هذه القدرة ما معناها؟ ذكرنا معاني ثلاثة. المعنى الأول القدرة التكوينية فقط، يعني ما يكون عاجز تكوينا. المعنى الثاني مجموع أمرين: قدرة تكوينية، وعدم الاشتغال بالضد المزاحم المساوي أو الأهم. المعنى الثالث مجموع أمور ثلاثة: القدرة التكوينية وعدم الاشتغال بالمزاحم وعدم توجه الأمر بالمزاحم، الأمر بالضد المزاحم من قبل المولى. هذه معنى ثلاثة. المعنى الأول هو ناقشناه في وقته. صفى عندنا المعنى الثاني والثالث. فنحن الآن افترضنا أن كلا الحكمين مشروط بالقدرة الشرعية، يعني القدرة الدخيلة في المناس، لكن فرقهما أن هذا الحكم الأول مثلا القدرة بالمعنى الثاني دخيلة في ملاكه، ذاك الحكم الآخر القدرة بالمعنى الثالث دخيلة في ملاكه. فكلاهما مشروط بالقدرة الشرعية صح، لكن هذا مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال بال مزاحم المساوي أو الأهم، أما ذاك مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى الثالث، يعني عدم توجه الأمر بالضد المزاحم له. خب هنا ما هو حكم هذه الصورة؟ خب في هذه الصورة يرجح، نعم، ما نقول بعد مقتضى القاعدة عدم الترجيح، لا، في هذه الصورة يرجح الحكم الأول الذي القدرة فيه شرعية بالمعنى الثاني على الحكم الآخر الذي القدرة الشرعية فيه بالمعنى الثالث، يرجح هذا على ذاك، رغم أن القدرة في هذا ليست عقلية، رغم أن القدرة في هذا الأول الذي نرجحه على الثاني القدرة فيه ليست عقلية شرعية، مع ذلك نرجحه على ذاك. بأي دليل؟ البرهان على هذا الترجيح هو أن الحكم الثاني لا يمكن أن يكون فعليا. مثلا الآن خلينا نمثل حتى تزامنا مع التمثيل والتطبيق يتضح الفكرة أكثر. في مثالنا مثلا لو فرضنا أن وجوب الإنقاذ القدرة فيه شرعية، وجوب التطهير أيضا القدرة فيه شرعية، كلاهما من هذه متساويات، لكن وجوب الإنقاذ القدرة التي هي دخيلة في ملاكه عبارة عن القدرة بالمعنى الثاني، يعني ملاك وجوب الإنقاذ مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني، ومشروط بعد بعدم الاشتغال بماذا؟ بالضد المساوي أو الأهم. ملاك وجوب الإنقاذ مشروط بهذا، بأن لا يشتغل بتطهير المسجد، لأنه إذا اشتغل بتطهير المسجد بلي فسوف يعجز عن الإنقاذ، ومع العجز لا ملاك للإنقاذ، لأن القدرة دخيلة في الملاك. هذا بالنسبة لوجوب الإنقاذ. خب هنا نقول الحكم هو أن نرجح وجوب الإنقاذ على وجوب التطهير الذي أيضا القدرة فيه شرعية، لكن بالمعنى الثالث، يعني وجوب التطهير مشروط ملاكه مشروط بأن لا يكون عاجزا عن التطهير، وأن لا يكون مشتغلا بالإنقاذ، وأن لا يتوجه أمر إليه بالإنقاذ، أن لا يتوجه أمر إليه بالإنقاذ مشروط هذا. لكن خب في مثل هذه الصورة نقول بأنه الترجيح مع وجوب الإنقاذ. لماذا؟ لأن وجوب التطهير هذا الحكم الثاني لا يمكن أن يكون فعليا في هذه الصورة، لا يمكن أن يكون فعليا، لماذا؟ لأن فعليته إما أن تفرض حتى مع فعلية الحكم الأول، وإما أن تفرض على تقدير عدم فعلية الحكم الأول، أحد الشقين. لو افترضنا أن الحكم الثاني وهو وجوب التطهير فعلي، نسأل هل هو فعلي حتى مع فعلية الحكم الأول وهو وجوب الإنقاذ، أم هو فعلي على تقدير عدم فعلية الحكم الأول؟ أيهما؟ لا بد أن تختاروا أحد الشقين، لأنه نقيضان، ارتفاع النقيضين فمستحيل. إما هو فعلي حتى مع فعلية ذاك، وإما هو فعلي عند عدم فعلية ذاك. فإن فرضنا الشق الأول، يعني فرضنا أنه فعلي، هذا الحكم الثاني يعني وجوب التطهير فعلي حتى في فرض فعلية الحكم الأول، هذا الفرض غير معقول، مستحيل، يستحيل أن يكون وجوب التطهير فعليا حتى في فرض فعلية وجوب الإنقاذ، لأنه خلف، والخلف باطل. ليش خلف؟ لأن المفروض أن الحكم الثاني وجوب التطهير مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، والمعنى الثالث شنو كان؟ عدم توجه الأمر إلى المكلف بالإنقاذ. معنى الثالث هذا كان مجموع مو ثلاثة، ثالث ما كان هذا، عدم توجه الأمر المولوي بالضد. فالحكم الثاني يعني وجوب التطهير مشروط بالقدرة بالمعنى الثالث، يعني عدم توجه الحكم المزاحم وعدم فعلية الحكم المزاحم. إذن ففعلية الحكم الثاني مشروطة بماذا؟ مشروطة بعدم فعلية الحكم الأول. فيستحيل أن يكون الحكم الثاني فعليا حتى في فرض فعلية الحكم الأول. خلف هذا، فرضنا أنه فعليته مشروطة بأن لا يكون ذاك فعليا، أن لا يتوجه أمر إلى المكلف بالإنقاذ، أودي يصير هذا فعلي. أما مع توجه أمر فعلي بالإنقاذ، بعد هذا هو فعلي. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني يبقى إن شاء الله باعتبار أن الوقت أشرف على الانتهاء نذكره غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.